الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان دائم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن نستمر بتوفيق الله جل وعلا في بيان المناسك التي يقوم بها الحاج في أيام الحج، ونحن اليوم مع أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة. بطبيعة الحال قلنا بأن الحاج وهو يفيض من مزدلفة إلى منى، كيكمل الوقوف بعرفة ويروح المزدلفة ويقعد فيها الشيء اللي كتب له رب العالمين كما رأينا التفصيل. حينما يفيض الحاج من مزدلفة إلى منى لا يخلو حاله من أمرين، أو في ليلة العيد لا يخلو حاله من أمرين. الأمر الأول وهو الوضع الأول، إما أن يكون أفاض على مذهب الإمام مالك رحمه الله، مثل ما شرحنا، احنا شفنا وتعلمنا بأنه مذهب الإمام مالك رحمه الله فإنه يوجب الوقوف بمزدلفة وليس المبيت. المبيت عنده سنة، والوقوف هو الواجب، والوقوف في منى أو في مزدلفة هو بقدر حط الرحال، بقدر أداء صلاة المغرب والعشاء وأكل شيء من الطعام والشراب، مجموع هذا الوقت هذا هو القدر الواجب المعتبر الذي يحاسب عليه الحاج، يعني بعد مباشرة يمكن أن ينطلق إلى منى. إذن هذا هو الوضع الأول والحال الأول نتاع إفاضة الحاج من مزدلفة إلى منى. والوضع الثاني وهو أن نفرض أن الحاج بات في المزدلفة حتى يؤدي بها صلاة الصبح تطبيقا للسنة الكاملة. قلنا بأن المبيت حتى نتصلي صلاة الصبح ثم هذه هي السنة، وإنما الواجب كما بينا منذ قليل في مذهب الإمام مالك هو الوقوف في مزدلفة بذلك القدر الذي أشرنا إلى تفصيله. وبالتالي على الحال الأولى نطرح هذا السؤال وهو مهم جدا، هل يجوز لمن هذا حاله إذا وصل إلى منى، يعني وقف على مذهب الإمام مالك ومشى منى، هل يجوز أن يرمي الجمار مباشرة عند الوصول ويحلق حتى ولو كان الوقت راه مازال في الليل ومازال قبل الفجر؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك عند وصوله ولو قبل الفجر، هذا جائز لا حرج فيه. يقدر يرمي الجمار نتاعو، يقدر يحلق الرأس نتاعو، يقدر يذبح الهدي نتاعو، هذه ثلاث حوايج ما عندوش فيها أي إشكال، يتمها في الليل قبل صلاة الفجر وما عنده حتى إشكال، لأنه في مذهب الإمام مالك بعد الفجر وقت استحباب فقط، يعني بالنسبة لرمي الجمار، بالنسبة لحلق تاع الرأس، وبالنسبة لذبح الهدي، هذاك وقت استحباب، وإلا فيجوز هذه الأمور الثلاثة تجوز قبل الفجر. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، فرمت الجمرة قبل الفجر. وأيضا ثبت في المتفق عليه من فعل أسماء رضي الله عنها أنها رمت قبل الفجر وصلت الصبح في منزلها. إذن أرجو الانتباه جيدا، الحاج كمل الوقوف نتاعه في المزدلفة على مذهب مالك، يعني ما هوش راح يفوت ساعة من الزمان، مشى يجوز له يرمي جمرة العقبة الكبرى مباشرة، يحلق ويذبح، ما عنده حتى إشكال في هذا. هنا نطرح السؤال الثاني بالنسبة لنفس النمط نتاع الحاج الذي أفاض إلى منى، ما دام قد حلق وما دام قد رمى وما دام قد ذبح، هل يمكن أن يتم طواف الإفاضة في الليل قبل الفجر؟ هنا ننتبه جيدا، الجواب لا يمكنه ذلك، فأرجو الانتباه جيدا، عند المالكية لا يجوز ذلك، لأن المالكية يفرقون بين جواز الرمي والحلق والذبح، هذه يمكن فيها التعجيل على مذهبهم كما بينا، أما طواف الإفاضة فلا يسمح المالكية لمن دفع من مزدلفة بعد مقدار حط الرحال وأداء للمغرب والعشاء وتناول الطعام والشراب ووصوله في الليل قبل صلاة الفجر، لا يسمحون له أن يطوف طواف الإفاضة قبل الفجر. لماذا؟ لأنه بالنسبة للمالكية يرون بأن وقت عرفة يمتد إلى الفجر. يا أخي احنا تعلمنا بأنه من وصل إلى صعيد عرفة بلحظات قبل طلوع الفجر وهو محرم يريد الحجة فإن حجه صحيح ولله الحمد والمنة. إذن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر إلى تلك اللحظة، والطواف مرتب على الوقوف بعرفة، فلا يصح بالنسبة إليهم أن يتقدم فيشغل جزءا من وقت عرفة. إذن هذه النظرة فقه الإمام مالك، وبالتالي من أخذ بمذهب الإمام مالك فيما يتعلق بالنزول في المزدلفة بقدر حط الرحال وبقدر أداء المغرب والعشاء وبقدر شيء من تناول طعام الشراب ثم اتجه نحو مينا فرمى جمرة العقبة، وبعد جمرة العقبة حلق وذبح، والذبح اليوم هم يسلك الإنسان يوكل المؤسسات تفعل عليه هذا الشيء، هنا ينتظر الحاج إلى طلوع الفجر، ما يجوزلوش يدير طواف الإفاضة قبل الفجر. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، بخلاف مذهب غير الإمام مالك رحمه الله كما هو معلوم، يعني مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة، فإنهم يجيزون ذلك بعد منتصف الليل، فإنهم يجيزون ذلك بعد منتصف الليل، لا يجيزونه قبل منتصف الليل. إذن ننتبه لهذه القضية جيدا بالنسبة لهذه الصورة الأولى نتاع الذي أفاض من مزدلفة إلى مينا على مذهب الإمام مالك. قلنا إذا خذينا الوضع الثاني وهو بالنسبة للحاج اللي قرر أنه يطبق السنة كاملة، يعني يأتي به السنة نتاع محمد صلى الله عليه وسلم والتي هي ليست واجبة هنا بالنسبة للإمام مالك، فيبيت بمزدلفة إلى الصباح لا يتأش. هذا كيف يفعل في يوم النحر وطلع النهار والذن الصبح؟ ماذا نقول للحاج؟ نقول له بهذا الشكل المرتب المبسط، أدي صلاة الفجر في وقتها بمزدلفة، وحينما تنتهي من الأذكار عقب الصلاة تروح تتجه إن تيسر عند جبل المشعر الحرام أو في أي مكان في صعيد مزدلفة، فتستقبل القبلة، ترفع يديك، تحمد الله وتكبره وتهلله وتدعوه سبحانه جل وعلا بكل خشوع وخضوع حتى يسفر الصبح جدا. ما معنى يسفر؟ أي يعم الضياء المكان دون أن تشرق الشمس، الإسفار قبل مرحلة شروق الشمس. إذن هذه سنة، تنطلق قبل طلوع الشمس إلى مينا وأنت تلبي، وتعلمنا بالتلبية هي مذهب الجمهور وقول عند المالكية، تنطلق وعليك السكينة. إذا كانت ديت من طريق نتاع وادي محسر فينبغي أن تسرع السير، هذا من سنة إن أمكن، وإن كان في زمننا هذا لا يتيسر هذا الأمر بسبب زحمة الناس والسيارات. إذن وش عندك من أعمال في هذا اليوم بعدما سمعت؟ عندك خمسة أعمال. العمل الأول رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. هنا وش نقول للحاج؟ لا يرمي الحاج يوم النحر إلا جمرة العقبة فقط. الإمام ابن عبد البر رحمه الله وش قال؟ قال أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة. إذن نهار العيد راهو عندك فرد جمرة راح ترميها بسبع حصيات، اللي هي جمرة العقبة الجمرة الكبرى. للفائدة هنا الجمرات التي ترمى في الحج ثلاثة، اليوم راهي موجودة في تشكيل جسر متكون من أربعة طوابق، يعني يدخل الناس عبر طرق إلى هذه الطوابق الأربعة من الأرض وطلع. عندنا الجمرة الأولى في طريقك وأنت متجه نحو مكة تسمى بالجمرة الصغرى، ثم تأتي بعدها الجمرة الثانية تسمى بالجمرة الوسطى بين 200 متر، ثم تكمل تلقى جمرة العقبة اللي هي جمرة الجمرة الكبرى بينها وبين الوسطى 247 متر. إذن نحن نتكلم عن الجمرة الأخيرة اللي راهي جهة مكة، هذه اللي يرميها الحاج في يوم النحر وهو العمل الأول الذي يقوم به. إذن يلقط سبع حصيات من أي مكان، سواء جابه من مزدلفة وإلا هزهم من منى. طبعا يستمر في التكبير والتلبية لا يقطع إلا مع بداية الرمي، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة واحدة ورختها، يكبر الله جل وعلا مع كل حصات، والتكبير هذا سنة من تركه ليس عليه شيء بإجماع العلم. كي يكمل الحاج هذا العمل الأول يتحلل التحلل الأصغر عند المالكية، لأن المالكية بالنسبة إليهم التحلل الأصغر يكون بهذا العمل فحسب، بخلاف غيرهم من المذاهب يشترطوا زوز أعمال باش تتحلل وهكذا، ولكن احنا بالنسبة للمالكية يكفي أن ترمي جمرة العقبة حتى وإن لم تحلق فتتحلل التحلل الأصغر، تحلل الأصغر وأنك تتخف من الإحرام ومن اللباس نتاعك وتنحيل مناشف وتلبس القميص نتاعك تلبس الكبوسة نتاعك، فتحل لك جميع المحظورات إلا النساء والصيد، إلا النساء والصيد. طيب كمل الإنسان العمل الأول في يوم النحر يوم العيد، يأتي العمل الثاني اللي هو الهدي للقارن والمتمتع، لأن المفرد تعلمنا بلي ما عليه هدي، القارن عليه هدي، المتمتع عليه هدي، الهدي هذا واجب على المتمتع والقارن كما هو معلوم، ويجوز فيه التوكيل، وخاصة أن الناس اليوم راهم يوكلوا في المؤسسات، يعني قل من يذبح ذبحا مباشرا. طيب يأتي العمل الثالث بعد ذلك وهو الحلق أو التقصير، هذا واجب تحلق الرأس نتاعك كله أو تقصره كله، هذا مذهب المالكية كاملا في الجهتين، يعني تحلقه كامل أو تقصر منه كاملا. وطبعا الإمام ابن عبد البر قال أجمع على أن الحلاق أفضل من التقصير. طبعا يستحب التيامن في حلق الرأس، يعني يبدأ الحاج في الحلق بحلق شق رأسه الأيمن كاملا ثم يتجه بعد ذلك إلى الشق الأيسر. بالنسبة للمرأة معروف أنه ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير، يتجمع الشعر نتاعها في شكل ظفائر هكذا، فتنقص من كل ظفيرة قدر أنملة، يعني طرف الأصبع سلمية نتاع الأصبع. طبعا الناس يسألوا بالنسبة اللي ما عندوش الشعر كالأقرعي وإلا بالنسبة اللي في الرأس تعق روح أو ما شبه ذلك، هذا قال أهل العلم يكفيه أن يمر آلة الحلق على رأسه، وقد حكاه الإمام ابن المنذر إجماع، يعقبها هكذا فيكون أتى بالواجب. طبعا هنا كان فائدة ننبه إليها إخواننا في الله تبارك وتعالى، هي استحباب الترتيب بين المناسك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، يعني تلقى الحاج يرمي أولا ثم يذبح ثانيا ثم يحلق أو يقصر ثالثا ثم يطوف طواف الإفاضة ويأتي السعي بالنسبة للمتمتع، لأنه بالنسبة للقارن والمفرد قلنا بأنه في الغالب راهم تلقاهم يقدموا السعي نتاعهم مع طواف القدوم. إذن هذا الترتيب هذا يا راهو سنة لا حرج على الحاج إن لم يلتزم به فيقدم منسك مقام آخر، هذا لا حرج فيه ولله الحمد، وقد أشرنا في الهامش إلى استثنائين عند المالكية. إذن العمل الرابع الذي يقوم به الحاج ما هو؟ هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي هو ركن، النبي صلى الله عليه وسلم طافه بملابسه المعتادة ومتطيبا، هنا طواف الإفاضة راح تطوفه بالقميص نتاك عادي خلاص، وهذا الطواف ليس فيه اضطباع ولا رمل، يعني حتى بالنسبة لما زال بالمناشف ومنحهمش لا بأس، فلن يضطبع يعني يكشف الكتف تاعو الأيمن، لا لا يشرع له ذلك، ولن يرمل يعني يسرع في الأشواط الأولى، لا، فهذو مش موجودين في هذا النوع من الطواف. يأتي العمل الخامس والأخير اللي هو السعي بين الصفا والمروة. معلوم أن السعي دائما مرتبط بطواف صحيح ومتصل به، يعني يجي بعده مباشرة. وبالتالي احنا نقول بالنسبة للمتمتع يجب أن يسعى سعي الحج وهو ركن بالنسبة إليه، وبالنسبة للقارن والمفرد إذا لم يسعي مع طواف القدوم فإنهما يسعياني في هذا اليوم. إذا كان دار الإنسان طواف الإفاضة نتاعو مع السعي فإنه يتحقق له التحلل الكامل، فيحل له جميع محظورات الإحرام بما فيها الصيد النساء. والحاج هنا كما هو معلوم راه لا تسن له صلاة العيد لا بمينا ولا بمسجد الحرام، فهو غير مخاطب بها. إذا نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. إذا كان كمل الحاج هذا الخدمات نتاعو فانتهى بالنسبة إليه المناسك نتاع الحج، كملها ولله الحمد والمنة، تبقى له أيام تشريق، كل يوم راه بايت في مينا، كل يوم راه يخرج فيرمي الجمرات في ثلاثة، سبعة للصغرى، سبعة للوسطى، سبعة للكبرى، ثم يرجع بعد ذلك إلى مينا ويبيت بها حتى يتم الحج نتاعو هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.